يقول: وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله عندما صلى وبه دم في أيام الفتنة مستدلا بفعل عمر؟ ما فيه أن أحمد لم يتوضأ، لكن فيه أنه صلى وعلى ثيابه دم، وهذا غير بطلان الوضوء. يجوز الإنسان يصلي بثوب فيه دم إذا لم يجد غيره، ما في مانع. نعم.